بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 19 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الله. الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أي رب، أمتي، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا وهو يتكلم عن الشرك وعن بطلان الشرك من أساسه، والشرك الأكبر هو المخرج من الملة، وهو الذي يحرم صاحبه على الجنة، وهو الذي يوجب خلوده في النار. لكن لما كان موضوع الشفاعة مما قد يغلط فيه كثير من الناس فيما يتعلق بالفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، وما أذن الله به وما لم يأذن به، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر عدة مسائل تتعلق بالشفاعة. المسألة الأولى: إبطال ما يتعلق به المشركون من دعاوى الشفاعة، في أصنامهم أو في أسيادهم أو في أئمتهم. وهذا الإبطال جاء من الدليل السابق الذي علقنا عليه من كلام شيخ الإسلام في الدرس الماضي، وهو أن المشركين كانوا مقرين بأن الذي يخلقهم ويرزقهم وهو مالك الملك هو الله، إذن هو الذي يستحق العبادة. فكذلك أيضا بالنسبة لي ما يدعيه أولئك المشركون بطلان تشفعهم أو طلب الشفاعة من أصنامهم أو من معبوداتهم جاءت من هذا الباب، أن هؤلاء الشفعاء ليس لهم شراكة في ملك الله، ليس لهم قسط أو جزء من الملك، ليسوا أعوانا، ليس الواحد منهم ظهيرا لربه أو لله أو عونا له كما جاء في آيات كثيرة. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فإذا بطلت هذه الأشياء كلها بطل أن يكون لواحد من هؤلاء حق مستقل في أنه يطلب منه أو تطلب منه الشفاعة مباشرة، سواء كان صنما أو نبيا أو وليا أو ملكا أو جنا أو شيطانا أو حجرا أو كوكبا، كل هذه لا تملك من هذه الأمور شيئا، إذن هي لا تملك الشفاعة. الأمر الثاني أن هذه الشفاعة هي لله وحده لا شريك له، فهو المالك لها وهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. وهذا مهم جدا يجب أن يدرك، لأن أكبر وأكثر الشبهات التي تدور مع القبورية وعبادة غير الله عز وجل هي من هذا الباب، وهي أن هذا ولي من أولياء الله والله أعطاه. ما الدليل على أنه ولي؟ أنه صاحب كرامات. إذا هذا رجل صالح عابد صاحب كرامات أطلعه الله على أشياء، إذن هو عند الله في منزلة، إذن هو يملك الشفاعة. فجاء نقضها من أساسه، لا يملك ابتداء شيئا. ابتداء لا يملك هذا الرجل مهما كان صالحا، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان من أولي العزم، ولو كان سيد ولد آدم أفضل النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مثل هذه المرتبة أو في مرتبة سائر الأنبياء أو في مرتبة الأولياء أو الملائكة أو لا يملك من الأمر شيء. قل لله الشفاعة جميعا من أولها إلى آخرها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هو الإخبار بأن هذه الشفاعة قد يعطيها الله عز وجل بعض رسله أو ملائكته أو الصالحين، لكن بوقت وشروط. أما الوقت فجاء الإخبار بأنه يوم القيامة. ما أعطى الله أحدا في الدنيا بأن يشفع لأحد، بمعنى أن يشفع بأن يملك. أما ما سنذكره بعد قليل وهو التشفع والتوسل بالدعاء فهذه من المسائل التي سنذكرها بعد قليل، لكن ما في أحد أعطي، لم يوجد ملك يقال له اشفع لمن شئت، ولو أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفع لمن دافع عنه مثل عمه أبي طالب، لو أعطيها لا أعطاها إياه، لكن لا رسول الله ولا غيره أعطي شيئا من ذلك. وإذا كان كذلك فهذه الشفاعة زمنها في الآخرة، ثم شروطها ثلاثة. الشرط الأول الإسلام للشافع وللمشروع له، فلا الكافر يشفع ولا الكافر أيضا يشفع له. ثانيا الإذن من الله عز وجل، والثالث الرضا من الله عز وجل عن المشروع له. إذا لا بد من الإذن للشافع بأن يشفع، هذا الشرط. ولا بد من الرضا عن المشفوع له حتى يشفع له. ثم الشرط الأساسي أن يكون موحدا. فإذا توفرت هذه الثلاثة فقد يأذن الله عز وجل لمن يشفع، ويشفع الأنبياء والملائكة والرسل والصالحون والشهداء والأطفال وغيره. المسألة الرابعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء يوم القيامة لا يشفع ابتداء، وإنما إذا أراد الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقدم بين يديه سجودا وحمدا لله، يلهمه الله عز وجل إياه، يفتحها عليه، يعني يلهمه الله بمحامد يفتحها عليه، لتكون وسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في أن يطلب من ربه الشفاعة. وحينئذ يقول الله له بعد هذا السجود الطويل الذي لا يعرف ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، يقول له: أي محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهنا يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع من الشفاعة بعد ذلك. أولها الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وهذه هي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تذكر في تفاصيل الأحاديث وإنما تطوى نظرا للاختصار لمن يحدث في هذا الباب. الثانية شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بدخول أهل الجنة الجنة، وهاتان خاصتان به صلى الله عليه وآله وسلم. والثالثة من الخاصة به شفاعته لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة بالنبي وبأبي طالب. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أمته فيقول: يا رب أمتي أمتي، فيحد الله له حدا فيدخلهم الجنة. هذا الحد جاء مفسرا في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول له: أدخل من أمتك الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيدخل بشفاعته أو يدخل بشفاعته ما شاء الله عز وجل. ثم يسجد الثانية ويحمد الله ويطلب الشفاعة فيشفع، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة ويقول له: أدخل من أمتك من كان في قلبه أدنى أدنى. والثالثة أدنى أدنى أدنى، أو هي الرابعة. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته ويسجد أربع مرات. هل هي ثلاث والأولى هي الشفاعة العظمى، أو أربع كلها في أمته؟ محتمل. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يشفع، إذن كيف يأتي القائل ويقول سيد فلان يشفع؟ الرافضة يقول لك الحسن الحسين فاطمة يقف في العرصات ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. من قال هذا؟ وبأي كتاب وبأي دليل؟ أو يقول لك إن شيخي شيخ الطريقة الصوفية الولي فلان يقف أيضا على باب الجنة ويدخل من أتباعه من يشاء. هذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة، هذه ضلالة، هذا غلو وانحراف. شيخك أفضل أم رسول الله؟ وللأسف الشديد أن هؤلاء يغلون في أوليائهم حتى يعبدونهم من دون الله، وإذا عبدوهم من دون الله وصار يستغيث به ويدعوه ويسأله الحاجات ونحو ذلك، صار أعلى مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ارتقى إلى مرتبة الربوبية والألوهية فيعبد من دون الله. المسألة التي تليها وهي: من أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجاب عنه رسول الله في حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا لا بد من قول لا إله إلا الله وأن تكون خالصة، وقال خالصة لأن الشرك ينقض الإخلاص، الشرك ينقض الإخلاص، وأعلى شروط لا إله إلا الله الإخلاص، لأن المضاد له هو الناقض، النقض التام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه هي شروط الشفاعة، وهذه أحوالها، وهذا هو الفيصل في هذا الباب. ومعنى هذا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وهي أنواع، وشفاعة منفية وهي أيضا أنواع. منها ما هو منفي من أساسه كالشفاعة للمشركين، ومنها ما هو منفي لفقد شرطه. بقي في الدنيا ما الباقي بالنسبة للشفاعة والتشفع في الحياة الدنيا؟ فنقول: في الحياة الدنيا يفرق بين شخصين، شخص ميت، فهذا وأنت في الحياة الدنيا ينبغي أن تعلم أن هذا الميت في قبره لا يملك شفاعة، ولا يملك هو أن يرفع إلى الله سؤالك أو دعاءك أو حاجتك، لأنه ميت انقطع. حتى لو جئت لصاحب القبر تقول له: يا فلان ادعو الله لي، لا يملك. وسواء وقع الخلاف هل يسمع أو لا يسمع، بصرف النظر عنه هو أصلا لا يملك. حتى لو فرض أن مذهبك أن أهل القبور يسمعون، مع أنه قول مرجوح، وأن سماع أهل القبور إنما هو في حالات كما في أهل القليب، وكما في يسمع قرع نعالهم ونحو ذلك ما ورد به النص. أما ما عدا ذلك فالله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعون. وسواء كان على هذا القول أو ذاك القول، ولو سمعوا لا يجيبون. الصنم اللي من حجر أو خشب أو غير ذلك، لو فرض أنه هل الجماد يسمع أو لا يسمع في قضية العدم والملكة، هل له ملكة أو له ملكة، لكن متفق عليه أنه لا يجيب. فيقال أيضا: والميت في قبره لا يجيب حتى ولو كان حيا حياة برزخية، مثل حياة الشهداء، الشهيد لا يجيب، أو حياة الرسل وهي أعلى من حياة الشهداء، أيضا الرسل لا يجيبون وهم في قبورهم. ولو كانوا يجيبون لأتى إليهم المسلمون ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم وسألوهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر يأتون إلى بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بجانبها، وما بينهم وبينها إلا ذراع واحد، بينهم وبين الرسول إلا ذراع من التراب، ومع ذلك كانوا يسألون عائشة ولا يسألون رسول الله. وعلى ضوء هذا، أين ذهب بعقولكم أيها المسلمون أولئك الدجالون الذين صنعوا من عبادة غير الله عز وجل شركا وزينوه؟ ثم يقولون هؤلاء نتوسل بهم ونطلب منهم الشفاعة، هم لا يملكون من الأمر شيئا. هل رأيتم علي بن أبي طالب أو فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهم آل أو الحسن أو الحسين أتى إلى جده أو إلى أبيه أو إلى ابن عمه مثل علي بن أبي طالب، أو العباس أتى إلى ابن أخيه، هل أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه شيئا من ذلك؟ أبدا، لم يحصل هذا. فتبين بهذا أن الميت إذا مات مهما على قدره فقد انقطع عمله في الدنيا، لا يستطيع أن يصنع شيء. القسم الثاني بالنسبة لما يتعلق في الحياة وهو طلب التشفع أو التوسل بدعاء الصالحين الحاضرين، فهذا جائز، وهو الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وعمله عمر مع العباس، وعمله الصحابة مع الصالحين وغيره. وهذا فيه عدة قيود محصورة بهذه العبارة، أن يسأل أو يدعو يطلب الدعاء، أن يطلب الدعاء، انتبهوا معي وحده، أن يطلب الدعاء من العبد الحي القادر الحاضر. كم القيود؟ 5. أن يطلب العبد دعاء، أن يدعو من إيش؟ العبد إيش؟ الحي إيش؟ الحاضر إيش؟ القادر. 5. إذا تخلف واحد منها لا يجوز. أولا أن تتوسل بدعائه، هذا الشرط الأول، لا تدعوه، لا تقول يا أيها الرجل الصالح اشفني، وإنما تطلب منه الدعاء. إذن الشرط الأول أن يكون إيش؟ طلبته، تقول ادعو الله لي، ادعو الله أن يفك ديني، ادعو الله أن يشفي مريضي. من إيش تطلبها؟ أولا من العبد، فلا تطلبه من إيش؟ من غيره، من عباد الله، لا تطلبه من ملك أو تطلبه من حيوان أو من غيره، جماد، قبر، ضريح إلى آخره، لا تطلبه، وإنما تطلبه من إيش؟ العبد. ثالثا الحي، فلا تطلبه من الميت، لا تأتي للميت وتقول ادعو الله لي يا فلان أن يشفي مريضي، لا يسمعك ولا يملك، ولو سمع ما استجاب لك، لأنه لا يملك من الأمر. 4 القادر، فالعاجز لا تطلب منه، إذا كان عاجزا لا تطلب منه بأي صفة من صفات العجز، وإنما هو قادر على أن يدعو، عبد قادر. ومعلوم أن الجمادات كلها إيش؟ عاجزة، أن الذي في قبره هو أيضا عاجز، ماشي هذا ولا لا؟ 5 إيش؟ الحاضر، فلا تطلب من الغائب، يعني لا يجوز لك أن تنادي فلان الذي لا يسمعك في بيت آخر أو في بلدة أخرى وتقول له يا فلان، هو رجل صالح حي حاضر موجود إلى آخره، لكن فقط ليس بحاضر وإنما هو غائب، فتناديه يا فلان يا فلان ادعو الله لي، فيقال هذا دعاء حرام لا يجوز. ماشي هذا ولا لا؟ بقي مما استجد الآن، هل يمكن أن تطلب منه بالتلفون؟ فنقول نعم، لا يغير، إذا طلبت منه بالتلفون ما فيها شيء، لأنه أنت طلبت منه حتى ولو كان في أقصى بلاد الأرض، في هذه اللحظة هو يسمع دعائك، فلو قلت له ادعو الله لي فهو جائز، لأنه بمثابة الحاضر. فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها فإنه لا يجوز. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتشفعون، يستسقون، يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيقولون، يأتي واحد ويقول ادعوا الله أن يهدي أمي، يأتي رجل ويقول إن القحط عمنا فادعوا الله أن يسقينا، فيدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرفع دعاءه إلى الله، لا يضمن الإجابة. رسول الله لا يضمن الإجابة. رسول الله قد يخبر كما في عكاشة، يقول أنت منهم، هذا خبر، لأن الله أوحى إليه بذلك، لكن لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو. ولكن الله عز وجل قريب مجيب، فإذا دعاه نبيه حبيبه خليله يجيبه سبحانه وتعالى، وهذا الذي صار ووقع. وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة. وهذا هو البيان المعروف، أن الظلم ثلاثة أنواع، أخطرها وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل، وهذا والعياذ بالله لا شفاعة له. والقسم الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لغيره، أخذه لحقوق غيره، فهذا أيضا لا بد من إعطاء الحقوق. وما كان بين العبد وبين ربه من ظلمه لنفسه فهذا هو الذي يكون فيه الشفاعة. وعليه فالخلاصة أن الظلم المطلق المقتضي للشرك الأكبر لا شفاعة لصاحبه، ما دونه من الظلم الأصغر فقد يكون من أهل الشفاعة. نعم يا شيخ. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره، لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. هنا شيخ الإسلام نبهنا على شيء مهم جدا، وهو أنه لماذا جاء في القرآن نفي الشفاعة عن المشركين؟ لماذا؟ قال لك الغرض هو نفي الشرك، الغرض من بيان ذلك هو نفي الشرك، فكأن التشفع والعياذ بالله الوارد مما يدعيه المشركون والقبوريون وغيرهم هو منطلق ومدخل الشرك الأكبر. فإذا جاء في القرآن الكريم النهي عن اتخاذ الشفعاء، وأنهم لا يملكون الشفاعة، وأن المشركين ليس لهم شفاعة، فكل ذلك حماية وبيان لتوحيد الله عز وجل. ومن ثم ففروع هذه الشفاعة هي فروع التوحيد. تتشفع في فلان في الرزق، تتوكل عليه، تطلب منها الحاجات وهو لا يقدر عليها، هذه كلها مداخل والعياذ بالله إلى الشرك بالله عز وجل. وعليه فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يتوكل على الفلان في أن يرحمه الله أو أن يدخله الجنة، لا يملك، كذلك أيضا لا يتوكل على فلان في أن يرزقه، وإن كان هذا فلان قد يكون من أسباب الرزق، لكن لا تتوكل عليه، لا تعتمد عليه. فإخلاص التوحيد لله عز وجل هي القضية الكبرى منذ عهد الرسالة وإلى يومنا هذا، والتساهل فيها له خطره الكبير. لأن التهوين من مسألة التوسل وطلب من أصحاب القبور وأن هذا محبة لهم وإلى آخره، هذه هي المداخل الشيطانية لزرع الشرك الأكبر في النفوس. فجاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاسمة وقاطعة لداء الشرك وإلى المدخل الرئيس لداء الشرك، وهو طلب التوسلات والشفاعات. والدليل على هذا أن كثيرا من المسائل التي ألفت فيها كتب ورسائل من الطرفين هي في باب التوسل، التوسل بالصالحين، الوسيلة، التوسل، التوسل إليهم، التوسل إليهم إلى آخره. وتجد والعياذ بالله القبوري يؤلف كتابا في التوسل يصحح فيه التوسل بأهل القبور ويقول هذه محبة للصالحين. كما أن المخالف له من أهل التوحيد أيضا يؤلف الكتب في التوسل ليبين المشروع منها والممنوع حفاظا على التوحيد. لأن باب التوسل ما أغلق في الشريعة الإسلامية، الذي أغلق التوسل والتشفع المؤدي للشرك، أما ما كان جائزا فالله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي هذه الوسيلة؟ هذه الوسيلة أنواع أربعة أو خمسة، يعني هذه بس من باب الإجمال. أولها التوسل إلى الله بالتوحيد الخالص، وهذا أعظمها وأقواها. ولهذا أعظم الدعاء أن تتوسل إلى الله بأنه هو الله، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات. وأعظم دعاء ويقيل هو اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم، هذا ما هو؟ توسل لله عز وجل بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا أيضا باب عظيم. فإذا كنت في حاجة تقول يا كريم ارزقني، وإذا كنت مذنبا تقول يا غفور يا رحيم يا تواب اغفر لي وتب علي، وإذا كنت مظلوما قلت يا عزيز ويا حكيم انصرني على من ظلمني. وإذا كنت قد ضاقت بك الدنيا فتقول يا ودود يا لطيف الطف بي، كما قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، وهو أحد معنيي اسمه سبحانه وتعالى اللطيف، والمعنى الثاني بمعنى الخبير الذي لا تخفى عليه خافي. الثالث من التوسل المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح كما في قصة الثلاثة، يعني عند الحاجة كما فعل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، ممكن أن تذكر عملا صالحا ترى أنك مخلص فيه وتقول يا ربي إن كان قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عني. أو والرابع هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو التوسل بطلب الدعاء من العبد الحي الحاضر القادم. فهذه كافية في أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل، وهي عظيمة، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى صاحب القبر الميت الذي انقطع عمله لتدخل في متاهات الشرك بالله عز وجل وأنت تدري أو لا تدري أحيانا. فهذا التنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية مهم جدا، أن نفي الشفاعة لأجل التوحيد، لأجل إبطال الشرك. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات ركز على هذه القضية. ولهذا دائما أقول لطلاب العلم، كشف الشبهات مع شروحه لأحد الأئمة، الحمد لله في وجود الآن مطبوع يمكن 10 شروح، المطبوع يمكن 10 شروح غير اللي بالأشرطة وغيره، اقرأوا كشف الشبهات، ادرسوه، درسوه، كرروه، لأن الغفلة عن هذه المعاني هي التي تجعل شبهات القبورية تتسلل إلى من لا علم عنده، من لا خلفية عنده في المسألة، إلى من غفل عن أصول هذه المعاني وعن أسس الشبهات التي ينطلق منها القبوريون قديما وحديث. وإنك لتعجب أن الشبهة الكبرى في هذه القضية منصوص عليها في القرآن الكريم، شبهة التوسل والصالحين منصوص عليها في القرآن الكريم وإبطالها نص في القرآن الكريم. نعم نعم، سواء كان بشروط الشفاعة ولا يشفعون إلا من ارتضى، وأيضا الإخبار عن شبهة المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. وهذا هو كلام القبورية، يقول لك هذا ولي من الصالحين، أنا أسأله الحاجات ليرفع شكواي إلى الله، هو الكلام الذي كان يقوله المشركون في الصنم هبل، أكبر أصنام جزيرة العرب، هو نفس الكلام الذي كانوا يقولون. وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى صلى الله عليه وسلم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. طيب، قبل أن ندخل في أقسام الناس ثم أورثنا الكتاب، إذن الظلم المقيد اللي هو دون الشرك هو أن يظلم الإنسان نفسه أو يظلم الناس بعضهم بعضا، وذكر أمثلة مما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قول آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، حين عصوا وأكلوا من الشجرة. موسى لما وكز الرجل فقضى عليه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال تعالى عن المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال الشيخ: ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. أراد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن يبين بطلان من يطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه مرتبطة بمسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهل هم معصومون أو لا؟ فبين شيخ الإسلام ابن تيمية هنا شيئين مهمين: أحدهما أن هذا الظلم منهم ليس كفرا، والأنبياء منزهون عن الوقوع في شيء من الكفر، وهذا مهم جدا. الثاني أنه حين يقول ظلمت نفسي فهو إخبار عن واقع لكن لا عموم فيه، والمقصود به أنه ظلم نفسه في هذا الذنب، إذن وقع منه وظلم نفسه واستغفر، لكن لا يعني الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيش والقول بعدم عصمتهم على الإطلاق أنه يقول ظلمت نفسي فيجعل كأن حياة آدم كلها ظلمت نفسي، لا، وإنما هو في واقع أكلنا الشجرة ظلمنا، غفر له الحمد لله، تاب وتاب الله عليه. ولهذا لما احتج عليه موسى وقال كيف أخرجتنا، احتج عليه بالقدر، ليه؟ لأنه تاب من الذنب، وموسى يعلم أن آدم تاب من الذنب، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خاصة إذا علمنا أن الله أخبر بذلك. يعني الإنسان قد يذنب ويتوب، صح ولا لا؟ لكن ما يستطيع يجزم بأن الله غفر له، ولو كان ذنبه منذ 50 سنة أو 40 سنة لا يكاد يجزم، ولا يقول أنا ترى تبت من الذنب، وإنما يخبر أنني تبت، يعني أنني إن شاء الله أتيت بظاهر شروط التوبة، لكن الجزم بأنه تاب الله عليه لا يملك أحد شيئا من ذلك. لكن آدم أخبر الله أنه غفر له، ومثله موسى أخبر الله أنه غفر له، إذن انتهى. فلما قال موسى لآدم كيف أخرجتنا، احتج عليه بالقدر وقال له: أين وجدت أني آكل من الشجرة، يعني في الكتاب الذي أنزله إليك؟ قال: أنت قبل أن تخلق ب40 سنة، يعني كان مقدرا على آدم قبل ذلك. فهذا احتجاج من آدم بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. الفرق بينهما: لو كان على الذنب لقال أنا تبت، لكن لم يقل أنا تبت، لأنه قد تاب وتاب الله عليه، وإنما السؤال عن المصيبة، لأنه قال كيف أخرجتنا من الجنة، يعني بسبب ذلك الذنب كيف كنت سببا في إخراجنا من الجنة. فاحتج عليه بالقدر، ومن ثم فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعايب والذنوب. فإذا أذنب الإنسان ذنبا عليه أن يكون مثل أبيه يستغفر، إذا أصيب بمصيبة فعليه أن يكون مثل أبيه يقول قدر الله وما شاء فعل. فتبين بهذا أن هذه المسائل لا تعكر مبحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما تفاصيل الأقوال في العصمة فهذا ليس باب الخلاف المذكور فيه، لأن الصواب أن مبحث عصمة الأنبياء ينقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه ولم يخالف فيه إلا أهل البدع، والقسم الثاني ربما وقع فيه بين العلماء خلاف، والتحقيق ليس هذا موضعه. نعم يا شيخ. أما قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال فاحشة، فهو نكر في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم لنفسه، كبر أو صغر. ليه؟ لأن المقام هنا مقام التوبة. انتبهوا، كثيرا ما تختلط الآيات في مقام التوبة وقبول التوبة ومقام ما بعد الموت أو الآخرة وانقطاع التوبة. عندنا آيات إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيش جميعا. وعندنا الآيات التي في الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأحيانا تختلط على بعض الناس، هل الذنوب تغفر ولا الشرك لا يغفر؟ فيختلط عليه. إن الله لا يغفر يشرك به، يا أخي خلاص الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به، من قال فهم خاطئ. والسبب تنزيل الآيات في غير منزلته، فتأتي الإنسان مشرك في الدنيا وهو حي يمكن أن يتوب، وتقول هذا مشرك والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمشرك لا يغفر له، لكن هل يمكن أن يتوب أم لا؟ هذا سؤال آخر. أو يأتي آخر ويقول لك حتى ولو مات على الشرك الله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقد يغفر الذنب جميعا، لم يستثني منه حتى ولو كان شركا أكبر. بيان هذه المسألة يأتي بإيش؟ في التفريق بين الدنيا وبين الموت وانقطاع الأجل والآخرة. في الدنيا ما من ذنب كما في هنا أو ظلموا أنفسهم، سواء كان ظلم أكبر وهو الشرك الأكبر أو ظلم أصغر أو ظلم بعضهم لبعض، إلا وفي الدنيا يمكن أن يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه. إذن ما من ذنب يذنبه العبد سواء كان شركا أكبر أو كفرا أكبر أو دون ذلك من الذنوب والمعاصي من الكبائر أو دونها، إلا وفي الدنيا إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ثانيا، إذا مات الإنسان أو جاء يوم القيامة للحساب وللجزاء فما كان من الشرك الأكبر فإن الله لا يغفره، ولا بد أن يخلد صاحبه في النار وليس له في الجنة حظ. وإن كان دون ذلك فقد يغفر له ابتداء، وقد يغفر له بحسناته، وقد يغفر له بشفاعة الشافعين، وقد يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج منها. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ والذي شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا يجز به. فالآية المشهورة في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. للمفسرين في هذه الآية قولان. القول الأول أن هذه الآية في أقسام ثلاثة، وهي الكفار المشركون وهؤلاء هم الظالمون لنفسهم، والثانية المقتصدون السابقون بالخيرات، والثالثون المقتصدون، ويدخل في المقتصدين من كان عاصيا أو مذنبا. القول الثاني للمفسرين وهو الصحيح وهو الراجح أن الثلاثة كلهم دون المشركين، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إيش من عبادنا، وقال في آخره: جنات عدن يدخلون. فهؤلاء الأصناف الثلاثة من هم؟ كلهم من أهل التوحيد، لكنهم ثلاثة أقسم. قسم منهم، القسم الأول الظالم لنفسه لكن دون الشرك، والثاني المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، والثالث السابق بالخيرات. طيب، النوع الآخر من الظلم الذي قال به أهل القول الأول وهو القول المرجوح في تفسير هذه الآية، نعم، نقول: ورد في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما سأل الصحابة، لأنه شق عليهم ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: الظلم هنا هو الشرك الأكبر. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر أن سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الذي لا يغفر له وليس له أمن ولا اهتداء، أما من كان دون ذلك فله الأمن والاهتداء. لكن هل هذا يمنع أن يكون له فقد لشيء من الأمن دون ذلك، أو أن يعاقب أو نحو ذلك؟ فيقال نعم. وهذا معنى دخول هذه الأصناف الثلاثة في إيش؟ في أقسام الذين لهم الأمن، فهؤلاء ظلمهم دون الظلم الأكبر. وأظن أن المسألة واضحة. فمن ظلم غيره فهذا قد يفقد شيئا من الأمن بأن يساءل وقد يعاقب ونحو ذلك، وهذا يكون للعصاة. وعلى هذا فالأمن أقسام. اترك الأمن الذي في الدنيا المعروف، في الدنيا فيها الأمن اللي بالإيمان والأمن البشري المادي المعروف، لكن الأمن يوم القيامة على قسمين: أمن تام وأمن ناقص وأمن معدوم. فالمعدوم هو للمشركين، ليس لهم أمن، والأمن التام للموحدين العاملين المطيعين، وهذا الأمن الناقص هو لإيش؟ للظالم أنفسهم من الموحدين. فهذا يكون له نصيب من نقص الأمن بمقدار ظلمه أو بمقدار معصيته. وبهذا يتبين هذه أو تتبين هذه المسألة. والدليل على نقصان هذا الأمن واستحقاق العقوبة الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل، فلا بد من الحساب ولا بد من الجزاء، ونضع الموازين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل سوءا يجز به، إلى آخره. فهذه كلها من دلائل الوعيد، لأن الوعيد أيضا على قسمين: الوعيد للكفار بالخلود في نار جهنم، والثاني الوعيد للعصاة باستحقاق العذاب وإن لم يكونوا مخلدين. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.